아까 말 가이드를 무호탈한 김정은 마두바탄 피카스리 샤플리 사카파 비평양 야말 하드와리 슈딘 알리스나니 다크리만 리우후딜 목다리바틸 쿠리얏 알라와티 샤라크나 필모다마리사디스 리타하디 니사이 디모크라티일 쿠리 دعيت إليها أفراد وفد اتحاد النساء الديمقراطيات الكوريات في اليابان ووفد العاملات للجمعية العامة للكوريين في الصين وأبناء الجاليات الكورية في الوطن الاشتراكي. حضرها كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون.